بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فالعبارة التي سنشرحها في هذه الحلقة هي: الدين الإلهي وحده من يجعلك تعيش الحياة بكل معانيها، لأنه يحرك كل لطيفة من لطائفك في المجال الذي خلقت له وجبلت عليه. هذه العبارة تحاول أن تبين يعني معنى الحياة الحقيقية وعلاقتها بالدين الإلهي، أو أن من أهدافي أو تبين أن من أهداف الدين الإلهي أو علاماته هو أن يحول الحياة نحو مسارها الصحيح ويعيدها إلى فطرتها الأصلية. ولهذا الله تعالى يسمي الدين دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذه علامة الدين الإلهي، عن الفرق بينه وبين الدين البشري أو الدين الذي اختلط بالأهواء البشرية أو الدين المدنس، وهو الذي أدخلت فيه الأهواء وأدخل فيه التطرف وأدخل فيه العنف وأدخلت فيه الكثير من الأفكار البشرية، وطبعا هذا موجود في كل الأديان. والعاقل هو الذي يبحث عن الدين الإلهي الصافي الخالص الذي يتناسب مع الفطرة السليمة ويتناسب مع الذوق السليم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك. يعني قد يوجد مفتين، يعني سيوجد مفتون، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وآله يقول سيوجد مفتون ويوجد علماء ويوجد رجال دين يحاولون أن يحرفوا الفتاوى ويحرفوا الدين الإلهي. ولذلك لا تكتفي بفتاواهم، لا تكن تابعا لهم، لا تكن إمعا، بل ابحث عن الحقيقة في دين الله، وتلك الحقيقة تتناسب مع فطرتك. إذن هذا هو الجانب الأول في هذه الحكمة، وهو أن الدين هو البحث عن الدين الإلهي. الانحرافات التي تقع في الفطر ليس سببها الدين الإلهي، وإنما سببها الدين البشري الذي يمتلئ بالقسوة والغلظة والجور ونحو ذلك. هذا دين بشري وليس دين إلهي. علامة الدين الإلهي هو امتلاء القلب بالرحمة، امتلاؤه بالسلام. لماذا؟ لأن الدين الإلهي يحول من شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يجعل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شخصا موجودا في كل متدين بذلك الدين. رسول الله كان رحمة للعالمين، المتدين بالدين الإلهي يكون كذلك رحمة للعالمين. رسول الله صلى الله عليه وآله كان متسامحا، المتدين بالدين الإلهي يكون متسامحا. رسول الله صلى الله عليه وآله كان متوجها بكله لله تعالى، فكذلك المتدين بالدين الإلهي. فإذا هنا الإشكال الذي يقع أو التحريفات التي نراها ليس سببها الدين الإلهي، وإنما سببها الدين البشري. إذن ما هو الدور الدين الإلهي؟ هو وحده من يجعلك تعيش الحياة بكل معانيها. لأن دين الله تعالى يتكلم أو يريد أن يوجه الإنسان جميعا بكل لطائفه: الإنسان بجسده، الإنسان بعقله، الإنسان بروحه، الإنسان بقلبه، الإنسان بكل كيانه، يعني بكل مثلا بدوافعه، بغاياته، بطموحه، بكله، يجعله متوجها للحياة بكل معانيها. لأن الدين هو دين الفطرة، والفطرة تشمل الإنسان بجميع معانيه. ولذلك إن حصل الخلل في أي جانب من الجوانب سيتطرق الخلل للجميع. وحتى نقرب هذا الأمر، مثل جهاز كمبيوتر. جهاز كمبيوتر طبعا كما نعرف فيه أجهزة حسية صلبة وأجهزة لينة مرنة، software كما يقال. فهذه الصلبة، أي خلل يصيب أي جزء من الجهاز سيتضرر الجهاز جميعا. إذا كانت الذاكرة الحية العشوائية الرام متأثرة يتأثر الجهاز. إذا كان مثلا معالج بروسيسور فيه إشكال يتضرر الجهاز. إذا كان في software كذلك، إذا غزت فيروسات معينة إلى آخره يتضرر الجهاز. فكذلك الإنسان أي جزء منه يتضرر أو يصيبه آفة من الآفات يشعر الإنسان بذلك الآلم، يشعر بألم، يشعر باكتئاب، يشعر بإحباط، يشعر بمشاعر ربما لا يستطيع أن يصفها. لماذا؟ لأن هناك خلل ما في محل ما هو لا يعرفه ولا يدركه طبعا، إلا من يدرك ذلك الأمر الخبير، مثل ما نذهب بالكمبيوتر مثلا إلى المصلح فيرى أن المشكل مرتبط مثلا بالذاكرة، مرتبط بفيروس، مرتبط بشيء إلى آخره. فلذلك يعني علماء النفس مثلا أو المحللين النفسيين مهما حاولوا، أو الأطباء مهما حاولوا يعني أن يدركوا بعض الأسرار التي تسبب الإنسان ذلك الاكتئاب أو الإحباط لا يستطيعون. لماذا؟ لأنهم يدركون جانب من الجوانب فقط، ولا يدركون الحقيقة الكلية للإنسان. ولذلك دور الدين الإلهي هو المعالج الأكبر للإنسان، هو الذي ينظم حياته، والذي ينظم عقله، ينظم قلبه، ينظم روحه، ينظم كل لطائفه، ويعيدها إلى صبغتها الأصلية، يعيده إلى فطرته وجبلته الأصلية. ولهذا الله تعالى يقول في الذكر: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلوب يعني معناها التقلب، ذلك التذبذب. إنسان يكون مثلا مكتئبا ثم يصبح فرحان وغير ذلك، فهذا الذكر ينظم هذه الحالة ويصبح الإنسان مطمئنا مرتاحا إلى آخره. وبالتالي دور الذكر ودور قراءة القرآن الكريم ودور الارتباط بالله تعالى هو إعادة تصليح الإنسان، مثل ما نفعل كما قلنا في الكمبيوتر، نقوم ربما بتحديث الويندوز أو تنظيمه أو معالجة الإشكالات الموجودة فيه. فكذلك بالنسبة لهذا الأمر، الارتباط بالدين الله، عندما نقول ارتباط بالدين الله يعني الارتباط بالله تعالى، الارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الارتباط بأولياءه، أولياء الله الصالحين، الارتباط بالقرآن الكريم، تذكر حقائق الوجود. عندما نتذكر مثلا اليوم الآخر مثلا، ما ذكر كما ورد في بعض الأثار: الموت في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. الإنسان مثلا قد يصاب باكتئاب لكونه مثلا هو مثلا شخص يرى أن فلان مثلا كان زميل له في الدراسة أصبح ثريا، وأصبح صاحب منصب كبير مرموق، وأصبح ذا جاه في المجتمع، وهو على عكسه لم يكن يحصل له كل هذا الأمر. أو قد يكون مريضا هو والآخر سليم، وقد يكون هو إلى آخره. فهنا ماذا يفعل؟ هذا مرض جاءه من حيث لا يشعر، آفة جاءته، فيروس طرق عليه. فماذا يفعل؟ عندما يتذكر حقائق العقدية، تذكر الإيمان بالله، باليوم الآخر، السعادة الأبدية، الجنان طبعا هنا حسب، فهنا يتحول إلى شخص آخر تمام. يعني تلك المعاني السامية تحوله إلى، تعيده إلى فطرته الأصلية، تذكره بالحقائق، أن كل ما نراه هذا من أمور كله دنيا، كلها حياة بسيطة يمكننا أن نتجاوزها، يمكننا أن نصبر على بعض الوقت على ما فيها من الألام لنعيش بعدها السعادة الأبدية المطلقة. ولذلك المؤمن لا مهما كان حاله، حتى يعني روي عن بعض الصالحين كان يعني أصيب بكل أنواع الأفات، يعني أراد الله تعالى أن يجعله نموذجا وحجة على غيره، كان مقعدا يعني مشلولا، وكان به أمراض جسدية يعني أمراض جلدية، وكان الذباب يحوم حوله، فرآه يعني وكان يقول في نفس الوقت: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري. فقال له بعض الصالحين: كيف تقول هذا الكلام وأنت ليس هناك آفة إلا وبك؟ قال: لا، قال: الحمد لله أن جعل لي لسانا ذاكرا، وجعل لي قلبا شاكرا راضيا بما أنا فيه، وأنا أعلم أن الله تعالى سيعوضنا عن كل هذا من الجزاء ما لا يمكن أن يدرك. ولذلك هذا جعله يشعر بالسعادة والطمأنينة والراحة النفسية. وربما شخص آخر نجده عكس ذلك، قد نجده سليما معافا في قصر فاره وفي الخدم والحشم وكل ظروف، ولكنه في نفس الوقت يشعر بالأسى والألم لأجل أشياء بسيطة تنزل به. ولذلك المؤمن عندما يستشعر المعاني الإيمانية، عندما يصيغ روحه أو يعيش تلك الحقائق الإيمانية، يعني تعود إليه فطرته الأصلية، يعيش السعادة من حيث لا يشعر. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما يألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. يعني هم يألمون كما تألمون، ويحزنون كما تحزنون، لكن عندكم أنتم أمل، عندكم تفاؤل، عندكم رجاء. كما ذكرت في حكمة أخرى، يعني هناك فرق بين من لديه قصور سيرحل عنها، وشخص آخر لديه قصور سيرحل إليه. نعم يقول: أنا فقير، نعم الآن أنا فقير، لي كوخ، لي بسكن بسيط، ولكني مع ذلك لدي قصور أنا أبنيها الآن بأعمال الصالحة، أبنيها بقراءة للقرآن الكريم، بذكر الله تعالى، وسأرحل إليها. أنت لديك الآن قصور أيها الغني الثري المستكبر المستعلي. طبعا لا أتكلم عن المؤمن، أتكلم عن هؤلاء الذين يبحثون عن الثروة بكل السبل، ولكن هذه القصور لن تدوم لك، لأنك سترحل عنها. يعني كل يوم أنت تزيد في بعدك عن هذه القصور، وأنا في كل يوم أزيد في رحلتي لتلك القصور التي أبنيها بعملي الصالح. ولذلك المؤمن يشعر بالتفاؤل. الآن مثلا بعض الناس يرحلون، حتى في الغرب في أوروبا أغنياء أثرياء يذهبون إلى أفريقيا، يذهبون إلى مناطق كذا، ويعيشون أحيانا حتى في الغابات وغيرها. فالمؤمن يتصور نفسه كذلك، يتصور نفسه في هذه الدنيا وكأنه جاء فقط للسياحة، لرحلة بسيطة سيمر فيها بأنواع من الآلام، ولكنه الأمل الذي في قلبه في طبعا ما المصير الذي ينتظره إن تتمسك بالدين الإلهي يجعله سعيدا، يجعله مطمئنا. طبعا هذا إذا شعر بهذا الشعور اللي هو الارتباط بالمصير الأخروي. أما إذا كان يشعر بالله تعالى، وطبعا هذه مرتبة أعلى، بقرب الله، بحب الله، بقدرة الله إلى آخره، فهذا يعيش سعادة مطلقة، تعجل له الدنيا في الدنيا قبل الآخرة. هذا يحصل له ما حصل لمريم عليه السلام عندما رأى زكريا عليه السلام الرزق عندها، فقال هذا من فضل ربي، هذا يعني رزق من الله تعالى ببساطة يعني. وطبعا عندما نقول الرزق ليس فقط الرزق الحسي، الرزق المعنوي وهو أعظم بكثير، يعني تلك المعاني الروحية التي يستشعرها المؤمن هذه لا يمكن تصورها ولا يمكن لأي جهة أن تسدها. يعني في القلب شاعة كما يقال، وفي القلب حاجة لا يمكن لأي جهة أن تسد تلك الحاجة، لا يسدها إلا الله. ولهذا الذين مثلا يغرمون ببعض الأشياء بمجرد أن يحصلوا عليها يذهب غرامهم، ويذهب حبهم، وتذهب أشواقهم لها، وتعود إليهم الكآبة من جديد، لأنهم في الحقيقة لم يكونوا، يعني هدفهم كان أعلى. الله تعالى جعل الروح الإنسان متعلقة بربها، تشتاق إلى لقائه، تحن إلى الوصال معه، تحن إلى معرفته، ولذلك هي تهرب كل مرة إلى شيء، فعندما تصل إليه تجد أنه لا شيء، أنه سراب يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. فكل الرغبات عند الله، كل الكمال عند الله، كل الجمال عند الله، كل الأنس عند الله. ولذلك المؤمن بهذه المشاعر يحصل على كل شيء. يعني هناك مثل عربي يقول كل الصيد في جوف الفرة، يعني الشخص إذا حصل على شيء معين فقد حصل كل شيء. فكذلك الذي يحصل على الله، الذي يشعر بالله، عندما نقول القرب من الله والشعور بالله نجعله معنا، نشعر بوجوده معنا كما يشعر بعضنا ببعض. فإذا شعرنا بهذا الشعور وتنام هذا الشعور فسيزول كل شيء. يعني حتى تلك الإشكالات المرتبطة بالزمان والمكان وغيره كلها تزول، لأن هذه عقد فقط، ارتباطنا بالزمان والمكان والقيود الحسية والقيود المعنوية والعلاقات، كل هذه أمور محدودة. لبعض الناس مثلا يكون له صديق يتركه صديقه يتألم ألم شديد، هو يعلم أن هذا شيء ليه؟ يعني صداقتك العظمى مع الله، حياتك العظمى مع الله، يعني حتى الزمان والمكان كما قلنا لا عبرة به، الله تعالى لا يحده الزمان ولا المكان. ولذلك المؤمن يعيش في هذه الصحبة ينزه، يعني يتنزه عن كل هذه القيود التي كانت تؤرقه، التي كانت تعذبه، وبالتالي يبقى في حياة يعني حقيقية. ولهذا يعني ذكرنا أن هذه اللطائف، لأنه يحرك كل لطيفة من لطائفك إلى المجال الذي خلقت له وجبلت عليه. العقل يتناسب مع القلب، يتناسب مع الجوارح، يتناسب مع السلوك إلى آخره. فمثلا بعض الناس تجده أو في أكثر الواقع قلبه يصطدم مع عقله، عقله يصطدم مع جوارحه، وبالتالي يعيش صراع، يعيش تشتت، يعيش انفصام الشخصية. لكن بالإيمان يعني يصبح شخصا مسالبا لنفسه، متوحدا، يعني كل أجزائه يخدم بعضها بعضا. وقلت أكبر شيء هو ذلك، تلك الهمة الحالية التي تجعله يستعلي عن حياة الجسد، بل يعيش الحياة الحقيقية بكل معانيها، يستعلي عن الدنيا الحدودة القصيرة، ويصبح همته اللا زمان فوق الزمان، عالم اللا حدود، اللا نهاية، عالم الخلد. هذا الإنسان جبل عليه، يعني الخلد، يعني حب الخلد، هذا الشيء مفطور عليه، ولذلك لا يجد هذا الخلد إلا في شعوره بالله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يضحي بذلك الخلد والحياة الأبدية والبقيات الصالحات من أجل متاع قليل. ولذلك يصبح هذه المعاني ليس لها دور فقط في راحته النفسية، بل لها دور كذلك في سلوكه، في أخلاقه، يعني تصبح الصلاة مريحة له. لماذا مريحة؟ طبعا لأنه يشعر أنها وسيلته إلى الله، أنها الطريقة التي يحقق بها الأمان النفسي، الطمأنينة النفسية، وفي نفس الوقت هي الطريقة التي يستطيع أن يحصل بها السعادة الأبدية. وإذا لا يشعر بالألم، الكثير من المتألمين أسبابهم كلها ترجع للدنيا، للركون إلى الدنيا، للركون إلى أشياء تعارف عليها البشر. لبعض الناس تعارفوا على أشياء معينة، فإذا لم تحصل له يتصور أنه يعني كأن الأرض سماء انطبقت على الأرض كما يقال، مع أن المشكلة يمكن تجاوزها بسهولة إذا اعتبرنا أن هذه الحياة الدنيا وأن كل ما فيها هو ابتلاء إلهي، ليس للتعذيب وإنما للتمحيص وإنما للترقية. فالمؤمن بهذه الأمور جميعا يسعد. لذلك إذا آمن مثلا بالقضاء والقدر ويعلم أن كل شيء اختبار إلهي له لتمحيصه، لتربيته، لترقيته، لتصليح مساره، فكل ذلك يؤثر فيه. طبعا هذا كله يتحقق بالدين الإلهي كما قلنا، الدين الإلهي الذي لا يكتفي فقط بالظواهر، مثل ما هو مثلا الدين السلفي الذي يهتم باللحية والقميص، لا، دين باطن يبدأ بالباطن، يبدأ بالعقائد، كيف يعني تصبح عقائد معاني موجودة في الذهن تسيطر على الحياة، وليس مجرد معاني معرفية كلمات تردد، وإنما حقائق نعيشها. عندما نقول الله البديع نشعر بالجمال الإلهي، عندما نقول الله الكريم نشعر بالكرم الإلهي، عندما نقول الله القريب نشعر بالقرب الإلهي، وهكذا. عندما نقرأ في القرآن الكريم أي آية نعيش معناها، عندما نسمع اسم أي نبي نعيش هذا ذلك النبي كأننا نراه بأعيننا، عندما نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله نشعر بتواصلنا معه، الصلاة في الحقيقة هي تواصل مع رسول الله، وهكذا. وبالتالي كل كلمة أو كل حقيقة نعيش نراها في الدين هي في الحقيقة تتجوهر في نفوسنا وتؤثر في نفوسنا وتكسبنا الطمأنينة وتكسبنا السلام وتشعرنا بالأنس وتجعلنا نعيش الحياة الجميلة التي أرادها الله لنا. الله تعالى خلق خلقه ليرحمهم، لم يخلقهم ليعذبهم. فإذا رأينا أي عذاب نعيشه، عذاب في الحقيقة هذا العذاب منا وبنا وبسبب أفكارنا، بسبب ظنوننا السيئة، لكن عندما نتخلص منها ونعيش الدين بمفهومه الجميل الحقيقي، طبعا هنا تزول عنا كل تلك الآلام. ولماذا؟ لأننا نعود إلى فطرتنا الأصلية، فطرتنا النقية، نسمع حينها ألست بربكم؟ قالوا بلى، نعيش هذا المعنى الثاني الراقي. إذن هذه بعض الإشارات التي تشير إليها هذه العبارة، الدين الإلهي وحده من يجعلك تعيش الحياة بكل معانيها، الحياة الجميلة بكل معانيها، لأنه يحرك كل لطيفة من لطائفك في المجال الذي خلقت له وجبلت عليه. وطبعا هذا لا يعني كما قلنا فقط المعاني الروحية، بل حتى المعاني الدنيوية. المؤمن هو الذي يسعى، إذا كان طبيبا يسعى لأن يكون طبيبا ناجحا، إذا كان مهندسا يسعى أن يكون مهندسا ناجحا، يعني كل لطائف تتحرك في مسارها الصحيح. إذا كان طالب علم يسعى لأن يكون هو المتفوق، لماذا؟ لأنه يمثل الدين الإلهي، وبالتالي حركته العقلية، حركته، يعني أعماله كلها تتوافق مع ما يدعو إليه هذا الدين الإلهي. لماذا؟ لأنه يأمل في فضل الله تعالى، لأنه كلما أتقن عمله كلما كان أجره أعظم، وكلما باه به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلما أعطى الأمة مثالها الصحيح. ولذلك علامة المؤمن الحقيقي متديم دين الله هو التفوق، التفوق والتخلق كلاهما ركنان أساسيان. التفوق كيف يعني شخص مؤمن بدين الله ويؤمن بكل تلك المعاني السامية ثم يتفوق عليه شخص آخر، والتخلق وهو ميزة أكبر، الأخلاق العالية، لأنه عبد لله، والعبودية تكسب صاحبها روحانية وتجعله صاحب أخلاق عالية، والحمد لله.